السيرة وصلنا إلى خبر بنيان الكعبة المشرفة، تكلمنا عليه في الدرس السابق وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش في وضع الحجر الأسود، وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود بثبت. هذا قد تكلم عليه. ثم ذكر من بعثه صلى الله عليه وسلم. وأول شيء أنزل عليه من القرآن العظيم، وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل. هنا يا إخواننا نأتي إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الوحي وانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة النبوة. لا شك أن هذه الفترة هي فترة تغير الكون بكماله وبتمامه، ليس خاصة بأمة دون غيرها. صدق الله عز وجل إذ يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعثه الله عز وجل لينير للناس الطريق صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يستحضر الإنسان أن هذا اليوم الذي أرسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يستشعره الناس جميعا، يستشعره عامة الناس، لأنه أول تحول البشرية مما كان فيه من الضلال إلى الخير، وكما قال الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فكل الناس في ظلام حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال وبعد عام 40 أرسل، بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة أرسل. وهل مقصود بالإرسال هنا بمعنى النبوة أو أرسل بمعنى كذا؟ هذا هو ظاهر الإرسال، أي أرسل بها لأنه صار نبيا صلى الله عليه وسلم بعد 40 سنة. قال في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول. اختلف العلماء متى هل هو البعث كان في رمضان أم كان في ربيع الأول، لكن أصح الأقوال وعليه أدلة أنه كان في رمضان، كما قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا الذي أنزل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أنزل في اللوح المحفوظ وقيل أنه إلى السماء الدنيا أو النزول له. وكذلك إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر. فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أول ما بدأت نبوته متى؟ في رمضان، في رمضان. وكان كما جاء في حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنه، سنتكلم عن هذا الحديث، أول ما بدأ الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا الصالحة، فكان يراها فلا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح تخرج في الرؤيا. قال كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم على الرؤيا الصالحة؟ 6 أشهر. ولو تأمل الإنسان هذه الفائدة ذكرها الحافظ ابن حجر، يقول بين رمضان وبين ربيع الأول الذي فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتم 40 6 أشهر، وهذه التي تكون التتمة فيه الجمع بين الأقوال، لأن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأصل نبوته كانت بالرؤيا الصالحة التي يراها، لكن نزول الوحي كان في رمضان، يعني بعد ما أتم 40 سنة وزاد عليها 6 أشهر صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن، وأما قبل ذلك فكان فيه النبوة. ناتي للحديث الذي رواه البخاري. قال البخاري باب بدء الوحي، ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه، ثم ذكر حديث الذي قال حدثنا محمد بن يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قتيبة عن الليث يروي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أول ما بدأ الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا الصالحة فلا يراها إلا كانت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه التحنث ثم حبب إليه الخلع صلى الله عليه وسلم، فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أتاه جبريل وذكرت القصة بكماله وتمامه. لكننا نحن وقفة في هذا الأمر قبل أن ندخل في نزول الوحي. أولا الرؤية الصالحة من النبوة، كما جاء حديث ابن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى، قال النبوة بضع وأربعين جزءا لم يبقى منها إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. هذه إذن من أمور النبوة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فيها شيء من الوحي. ولذلك العلماء يقولون بأن الوحي قد يكون عن طريق الرؤيا يراه. وما كان الله لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقد يكون الإلهام النحو كما قال الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرفون. وقال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. هذا كله يسمى من قبيل الإلهام. لكن الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالرؤيا الصالحة يراها. لذلك الذي بقي في الدنيا الآن من أمور النبوة هو الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وفيها بشارة الشخص الذي رأى الرؤيا الصالحة وكذلك الذي رؤيت له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالإيمان. ذكرهم بماذا؟ بالإيمان. يراها المؤمن أو ترى له، وهذه لها علامات. يعني هناك من الرؤى ما يكون رؤيا وما يكون حديث نفس، ومنه ما يكون من الشيطان حلو. فالذي يكون حديث النفس هو عادة ما يحدث الإنسان به نفسه في نهاره، فإذا نام في ليله وقعت تلك الأحاديث عليه وخواطر وحدث به نفسه وهو نائم فترتب عليه. وأما الحلم فهو يكون من الشيطان، كما جاء في الحديث أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد رأيت البارحة أن رأسه قطع وأنه يطير في السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان تلاعب بك. والرؤيا الصالحة الذي يراها المؤمن أو ترى له تبين له أشياء، وعادة يسر بها الإنسان ويكون له علامات لشيء معين، إما أن تكون بشارة أو تكون نذارة له، بشارة أو تكون بماذا؟ نذارة. فمنهم من يرى النبي صلى الله عليه وسلم دائما تصدق المحبة في قلبه فتصدق رؤيته، فتصدق بماذا؟ رؤيته. فكما كان يذكر عن مالك بن أنس عليه رحمة الله يقول الليلة التي لا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم أتهي نفسي بالموت. كان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الأيام. وكذلك أيضا ما أثر عن عمر رضي الله عنه ابن عمر قال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قل ليلة لا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا؟ كما قال العلماء أنه بقدر ما تكون المحبة في قلب الإنسان بقدر ما تصدق رؤيته، خاصة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر أحد العلماء أنه أتاه تلميذ له فقال له يا شيخ أريد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أصدق في المحبة تصدق قبل الله. فقال والله إني صادق في محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له تعال عندي، فضيفه عنده وأطعمه طعاما شديد الملوحة فأثر فيه ولم يسقي، طلب منه أن يسقيه ماء ولم يسقيه ماء. فلما نام حتى نام، فلما أصبح دعا الشيخ تلميذه فقال له ماذا رأيت في المنام؟ هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، رأيت الأمطار ورأيت الأنهار تجري أمامي وكذا. فقال صدقت محبتك لله وصدقت رؤيتك. صدقت بماذا؟ الرؤية التي كانت. فبعض الناس تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وتراه، فبقدر ما تكون المحبة بقدر ما يكون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم الله، في تعظيمه للمصطفى صلى الله عليه وسلم. هون هذه إذن الرؤية. الرؤية لا يؤخذ منها أحكام شرعية، وإن كانت جزء من النبوة كما يذكر بعض المتصوفة يقولون تأخذون علمكم عن عبد الرزاق ونأخذ علمنا عن الرزاق بدون واسطة، يقولون هذا. لكن كما نص أهل العلم من الشاطبي في الأثار وفي الموافقات أن الأحلام والرؤى لا يؤخذ منها شيء في قضية الأحكام، ومن ادعى ذلك فهو فاتح لباب الغفلة، فإنما الأحكام تأتي من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن ذكرنا بأن أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بماذا؟ بدأ بالرؤية الصالحة يراها وتراها، ثم بدأ بالخلاء، حبب إليه الخلاء، والمقصود بالخلاء هو الوحدة، بدأت بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه والنبوة ليست اكتساب كما يدعي كثير من الفلاسفة، وإنما هي منة من الله عز وجل وفضل يصطفي به من يشاء من عباده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يعني بعضهم كان ماذا يقول هي اكتساب. لذلك كان ابن سبعين يذهب إلى غار حراء ويجلس ويتحدث فيه وينتظر متى يأتيه الوحي. وهذا لا شك بأنه بماذا، وأيضا نقل هذا الكلام من حلاش كذلك أيضا، ينتظر في النبوة أن تأتيه. باعتقاده بأنه انكسار، وهذا لا شك بأنه ضلال، أنه بماذا؟ ضلال أن يعتقد هذا الأمر. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالخلاء، قيل لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالخلاء؟ يعني يتخلى وحده ويبقى فيه، لأن الإنسان إذا بقى في خلوة مع ربه سبحانه وتعالى يصير يتعبد ويتفكر في الكون بينه وبين نفسه. ولذلك كان جاء في صحيح البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها وكان يتحنث، والتحنث قال الزهري مدرجة صحيح كما ذكر بعضهم بأنها مدرجة من كلام الزهري، والتحنث التعبد قال الزهري هي التعبد. ما هي العبادة التي كانت عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي؟ هنا كانت عبادة معينة. قال العلماء العبادة هي التفكر في مخلوقات الله عز وجل. وجاء في السيرة لابن إسحاق قال وكان يتحنث، بدل يتحنث. والتحنث فسروها بأنه على الحنيفية الأولى، الحنيفية. كيف كان إبراهيم عليه السلام لما رأى الكوكب قال هذا ربي، فلما أفل قال أحب الآفلين، كان يتفكر في هذا الكون وأن الله عز وجل لم يخلق هذا الكون عبثا وخلقه لحكمة. وكما جاء عن عمرو بن عبسة صحيح حديث مسلم أنه قال كنت وأنا في الجاهلية أرى أن الناس في ضلالة وشر حتى بلغني خروج النبي صلى الله عليه وسلم فقعدت على دابتي فأتيته فوجدته قد استخفى من قومه وقومه جرعاء عليه، فاستلطفت عليه حتى دخلت عليه فقلت له من أنت؟ قال النبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني ربي. قلت وبماذا أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فكان كثير من الناس يستنكرون هذا الأمر، يستنكرون بماذا هذا الأمر. فهذا الذي وقع النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء ينصرف من الناس ويبقى بينه وبين نفسه. قال العلماء وهذا ما ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب في كتابه السيرة النبوية قال كانت عبادته هو التفكر في هذا الكون وكيف يمكنه التخلص من هذا. ونحن كما ذكرنا أيضا هذا ثابت بالرواية عند ابن إسحاق وقال كان يتحنث بالفعل، بدل الثاء يتحنث، والتحنث هو الحنيفية كما ذكرنا بأنه الحنيفية. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ملة إبراهيم بمعنى حنيفا. فهذا الذي كان فيه. فلما صار يتفكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه تهيئة للوحي لنفسيته صلى الله عليه وسلم الخلاء، يعني بعكس الإنسان لما يعيش بين الناس ويتكون ذهن ملآن بمشاغل الناس وكذا ثم يأتيه الوحي فجأة فقد لا يكون له استقبال، لكن هناك تهيئة بقيت من النبي صلى الله عليه وسلم. فبين الرؤية الصالحة وبين نزول الوحي 6 أشهر، هذه بقي فيها وسلم. ثم قال يتحنث في غار حراء في الليالي ذوات العدد، المقصود ذوات العدد الليالي الوترية، يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبد فيها في غار حراء، اتخذ غار بعيد من الناس وحده قائم فيه وهو يتفكر وكأنه يقول كيف يتخلص البشر مما وقعوا فيه من عبادة الأوثان وتركوا عبادة ربهم سبحانه وتعالى. وهذا كان أمر إبراهيم عليه السلام، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال الحمد، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني، قد تبينت له بمن الهداية. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على هذه على هذا الأمر حتى أتاه جبريل عليه السلام. فلما أتاه جبريل والحديث فحديث عائشة المؤمنين الذي سبق أن ذكرناه أنه فأتاه جبريل فقال له يا محمد اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، قال فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أطلقني ثم قال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني الثانية فضمني ثم أطلقني حتى بلغ مني الجهد ثم الثالثة، وفي الرابع قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن هذا ما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم به بالوحي، أول ما بدأ به اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلكن قال العلماء كيف قال اقرأ في الأولى والثانية اقرأ والثالثة كلها بماذا؟ أنه أمر بماذا؟ بالقراءة، أمره في 3 مرات بماذا؟ بالقراءة. قيل الأولى لما قاله اقرأ فالرسول قال ما أنا بقارئ، هذا قصد به أنه ينفي يقول ماذا أقرأ، كأنه يسأل، ليس المقصود من الكلام يعني لست بقارئ، ما أنا بقارئ يقول كأنه يستفهم ماذا أقرأ، ما هو المطلوب مني حتى أقرأ. وهذا كذلك أيضا فيه تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستقبل ما سيلقى إليه. أخوانا ليش؟ لأن القرآن أمر ليس بالهين أن يصيب الإنسان والوحي. قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يثقل. لكن لما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من القوة ما يمكن أن يتحمل به نزول الوحي، كانت هناك تهيئة عن طريق جبريل عليه السلام لما جاء، فقاله حتى جاء في بعض الآيات أن كان وسلم فوق الدابة فيأتيه الوحي فتنزل الدابة مباشرة يشدد ما فيه. وكان جاي من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل: كيف كان يأتيك الوحي يا رسول الله؟ قال: يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس. قال: وهو أشده عليه. وجاء في بعض الروايات من عائشة رضي الله عنها إنه لا يتصبب عرق لما يزهي في الليلة الباردة، لما يجد لماذا من شدة الوحي، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيلا نفسه. فيحتاج، فإذا وقعت هذه التهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستقبل الوحي، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق وأعطاه الله، خلق الإنسان معه، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وهنا بدأت قضية البشرية تستقبل في وحي الله عز وجل، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم نبه. وفي قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي باسم الله لا سواه، وهذا فيه دعوة إلى التوحيد وإلى القراءة، ونحن أمة اقرأ، ليس أمة جهل، بل هي أمة علم من كل النواحي. أول ما أنزل من القرآن هو هذه الآية، واختلف العلماء هل هذه الآية نزلت أولا أو قوله تعالى يا أيها المزمل أو يا أيها المدثر، على قولين أهل العلم، لكن أرجحهم وهو ما عليه جماهير أهل العلم أن أول ما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله تعالى علم الإنسان ما اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. فالرسول ماذا وقع منه؟ في نفس الحديث فرجع إلى خديجة أم المؤمنين وهو يرجع صلى الله عليه وسلم، وهو يرتعد صلى الله عليه وسلم: ما لك وما لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي، وقص عليه الخبر. اختلف العلماء في تفسير لقد خشيت على نفسي، منهم من قال خشيت على نفسي السحر، أن أصاب بالسحر أو بكهنة. قال ابن العربي المالكي، وهذا قول باطل، قال حافظ ابن حجر وحق له هذا القول أن يقول بأنه باطل، وذكر العلماء في هذه الكلمة ثمانية أقوال، الخلاف الذي بينهم: خشي نفسه من المرض، خص نفسه أن يصيبه شيء. المهم أتى إلى أم المؤمنين خديجة عليه السلام وهو يقول: لقد خشيت على نفسي من شدة، وهو يرتع، ما زال الأمر الذي قد ألقي إليه ليس من الأمر السهل. فخديجة ماذا كان منها؟ قالت: كلا والله لا يخزيك الله، فإنك لتصل الرحم وتعين الكلمة وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. ومن قال العلماء من كانت فيه هذه الأوصاف وقاه الله من النصر والشلل. وهذا لابد أن يعرف الإنسان من هذه الأخلاق. ولذلك يا أخوانا لابد للداعية أن يقتبس شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينجح في دعوته. ولذلك أول من آمن به من؟ أهل بيته صلى الله عليه وسلم، خديجة، بلال، كذلك أيضا علي، هذا أول الناس لهم التحموا به، لأنهم يعرفون أنه لا يقع منه الكذب ولا يأتي بشيء عبث، فمباشرة استقبلوا هذا الأمر. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله، فإنك لتعين الكليل، أي شخص الكليل تعينه، الكليل وهو المتعب تقوم معه وتكسب المعدوم. القيل بفسرت بتفسيرين: المعدوم أي تعطي الشيء الذي يعدم عند غيرك، وتكسب من المقام أن يكون لك الكسب الذي ليس لغيرك من المال ومن غير ذلك. وكانت العرب تفتخر بكثرة الأموال في ذلك الوقت، ففسر التفسير ومنها من قيل تكسب المعدوم الشخص الذي ليس عنده شيء، أنت الذي تعطيه. وكذلك أيضا تصل الرحم، فإنك واصل رحمك. ثم قال: وتعين على نوائب الدهر، من أصحلت به مصيبة وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تعينه. وهذا الذي وقعت في هذه الصفات لا ينبغي أن يصيبه شيء، هذا ما استدلت به أم المؤمنين كلا لا يخزيك الله. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وورقة بن نوفل وجاء في الحديث: وكان رجل قد تنصر في الجاهلية وكان يتكلم بالعبرانية. ورقة بن نوفل هو من العرب ابن عم خديجة، جاء في بعض الروايات في مسلم يا عم، قالت له يا ابن عمي، وفي الصحيحين وفي بعض الروايات قالت له يا عم. ولفظة يا عم وهم هذه ليست بثابتة. لماذا؟ لأن الحادث لم تتكرر، حتى نقول مرة قالت له يا عم وأخرى يا ابن عم. وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 55 سنة، لما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 40 سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ 25 سنة. فلما بلغ 40 نبئ صلى الله عليه وسلم وكان عمرها في ذلك الوقت لماذا 55 سنة، فكانت معه فذهبت فقالت اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك. وكلفظة الأخ هذه كانت تطلق عند العرب يا أخ العرب، وهذا الكلام ليس له أخ ابن أخيه بالنسب مباشرة، لكن اسمع من ابن أخيك. فقال مالك فذكر له ما وقع له من القصة. فماذا قال ورقة بن نوفل؟ إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى. أيضا قبل هذا ورقة بن نوفل تنصر في الجاهلية. كيف تنصر في الجاهلية؟ كان مع عمرو بن نفيل. عمرو بن نفيل هذا الذي أدرك بفطرته ربه سبحانه وتعالى، لما أنكروا ما عليه أهل الجاهلية من عبادة الأصنام قصروا إلى الشام. بالنسبة لعمرو بن نفيل تعرف إلى ربه سبحانه وتعالى، وقد جاءت فيه الحديث بأنه في الجنة يوم القيامة، لكن ورقة بن نوفل اقتنع بدين النصارى وتنصر وأخذ بماذا به واستمر على هذا الأمر، ثم تعلم العبرانية وصار يتكلم بلسانه كما يتكلم بماذا بالعربية. فماذا قال ورقة بن نوفل لما أخبر القصة؟ قال هذا إن الناموس الذي أنزل على موسى. استشكل العلماء هنا إشكال في هذا الباب، قالوا لماذا لم يقل عيسى وهو على دين النصرانية؟ قال إن هذا الناموس الذي أنزل على موسى. أنزل لماذا على موسى؟ معنى جاء في بعض الروايات في السيرة لابن إسحاق وغيره إن هذا الناموس الذي أنزل على عيسى. أنزل لماذا على عيسى؟ فقال بعض أهل العلم أنه أنزل، يعني عدة تأويلات، منهم من يقول لاشتراك أصل البعثة، أن موسى بعث إلى فرعون عصره ولاقى ملاقى من المشاق وهي التي سيشير إليها ورقة بن نوفل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لاقى فرعون هذه الأمة ألا وهو أبو جهل لقيه. فمنهم من يقول بماذا بهذا التأويل، ومنهم من يقول بأن موسى أن عيسى عليه السلام لما بعث وهو في المهد، في المهد صبي صغير، فكان المناسب أن يشير إلى موسى. ومنهم من قال أيضا حتى يبين عموم الدعوة، إن بعض الناس لم تؤمن بعيسى كاليهود، أنكروا نبوة عيسى عليه السلام ونسبوه إلى أنه ابن زنا، عليه من الله ما يستحقون ولكن حتى يشمل الكل، فذكر بأن هذا الناموس الذي أنزل على موسى. ثم بعد ماذا قال ورقة بن نوفل؟ قال يا ليتني كنت جدعا حين يخرجك قومك. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وقد أخرجه القوم، لئن أدركني زمانك لأنصرنك نصرا مؤزرا. هذا ورقة يقول لأنصرنك نصرا مؤزرا. أخذ العلماء من هذا الباب عدة فوائد في هذا، في قول ورقة بن نوفل ما جاء أحد بالحق إلا وأوذي، قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قيل هاديا يهدي من كل شبهة، ونصيرا ينصر من كل شهوة وأمر يقع بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يا إخوانا نقول هذا ما دل عليه ورقة بن نوفل. أيضا اختلف العلماء هل آمن ورقة أم لم يؤمن، إن جاء في نهاية الحديث فما لبث أن توفي ورقة بن نوفل. ذكره الذهبي في ضمن الصحابة، في كتاب الصحابة ذكر ورقة بن نوفل أنه من ضمن الصحابة، ومنهم من لم يذكره. قيل النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، وجاء في بعض الروايات في عند البيهقي وغيره بأنه كان يمر على بلال وهو يعذب، وهي لا تصح. لماذا؟ لأنه كان يمر على بلال وهو يعذب ويأمره بالثبات والصبر، وكان أعمى كبير السن في ذلك الوقت. وهذا الروايات بماذا أنها لا تصح، والصحيح بأنه لم يدرك زمن الدعوة، لم يدرك بماذا زمن الدعوة، لأن انقطع الوحي لمدة 3 سنين على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا انقطع عليه الوحي من الله عز وجل اللي هو القرآن، لكن بقي جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن الوحي يحتاج إلى تهيئة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان 3 سنوات كان يهيئ إلى الأمر العظيم في التربية. ثم جاء في الحديث قال فانقطع الوحي، ثم بعد 3 سنوات أتاك أول ما أوزي عليه يا أيها المزمل. جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال بينما أنا في الطريق فنظرت في السماء فإذا بملك على كرسي وهو الملك الذي أتاني في غار حراء في غار حراء فقال لي يا أيها المزمل قال فوقع عليه وسلم به شدة البرد فعصب رأسه فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر قم فادعو الله سبحانه وتعالى هكذا بدأت الدعوة يوم ولذلك يقول الشيخ محمد عبد الوهاب في الأصول الثلاثة يقول نبئ بقرأ وأرسل بالمزمل أرسل واختلف هل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أم المدثر المدثر هي الذي يدثر قم فأنذر قم بلغ دعوة الله سبحانه وتعالى وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر والرجز فاهجر هذا الذي جاء أي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف ورجع إلى أم المؤمنين وهو يرتجف ويقول زملوني زملوني زملوني زملوني رأسه كان النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من شدة الوجع الذي أصابه في رأسه وهو يقول زملوني زملوني فماذا أخذ عليه بعد ذلك أنه قعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتاد على هذا الأمر ورجع إليه الوحي بعد ذلك في هذه الفترة آمن به 40 من الصحابة وأول من آمن به أم المؤمنين خديجة زوجة لما عرفت من صدقه ومن أمانته وينبغي كما ذكرنا لكل داعية أن يكون مؤثرا في أهله وفي أناسه بصدقه وبأعماله وبأفعاله فهي منذ عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تعرف عنه قط أمر شيء ولذلك لما جاء في حديث هرقل لما يستدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه كذلك البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في قصة هرقل لما دعا الصحابة دعا بعض لما كان في الشام بعض أهل قريش دعاهم ليسألهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا فوقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فماذا كان؟ قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل؟ فقال أبو سفيان أنا فوضع أمامه ووضع خلفه الصحابة فقال إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي خرج يقصد هذا أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كذب فكذبوا يخاطب أصحابه فقال أبو سفيان والله لولا خشية أن تؤثر علي العرب كذبا لكذبت لكن لسه حتى الجاهلية فيهم أخلاق كانت ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرت إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق حسنه الشيخ الألباني في سلسلة السنة فهذا لما قال هذا الحديث قال فإذا كذب فكذبه قال والله لولا خشية أن تؤثر علي العرب كذبا لكذبته فكان أول ما سأله كيف هو نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب قال هل كان أحد من أبائه ملكا قال لا قال أشراف الناس يتبعونهم ضعفاؤهم قال ضعفاؤهم قال هل يزيدون من قصور قال يزيدون قال هل يرجى أحد منهم سقطة لدينه بعد الدخول فيه قال لا إذن هذه الأسئلة كلها تدور كذا هل يغدر قال لا ولي منهم فترة قال ولم استطع أبو سفيان يقول أن أدخل إلا هذه الكلمة قال أعلم في قلبي يقين أنه لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن لي منه فترة فما أعرف ما أمره الأحد أدخلها حتى هذه ويقول أني أقحمتها إقحام قال هل قاتلتموه؟ قال نعم قال كيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجان ينال منا ولا ننال منه ثم قال بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بالصدق والصلة وبالعفاف ويقول اترك الله اعبد الله لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول أنا عبد هذه كانت الأسئلة فطبعا أجاب هرقل بعد ذلك قال سألتك هل كيف نسبه فيكم فقلت هو فينا ذو نسب فكذلك الأنبياء تبعث في نسب قومه وسألتك هل يعني أحد من أبائه كان ملكا فقلت لا فقلت لعله رجل يطلب ملك أبيه ثم سألتك هل يغدر فقلت لا فكذلك الأنبياء لا تغدر الرسل لا يقع منها القتل ثم سألتك أشراف الناس يتبعون ضعفاء فقلت ضعفاء فكذلك أتباع الرسل ثم سألتك هل يزيدون من قصور فقلت يزيدون فكذلك أمر الإيمان حتى يتم فسألتك هل يرجى أحد منهم سخطة لدينه بعد الخلفاء فقلت لا فكذلك بشاشة الإيمان حين تخالطها القلوب لا يسخط أحد فذكر منهم علامات الذين كانوا فأول من أسلم منه أم المؤمنين خديجة زوجه ومن كانت معه آزرته وهذا يا اخواننا خديجة لا شك بأن المرأة الصالحة تعتبر نعمة, يعني نعمة الرفيق للزوج, وهي التي تقوم به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلها ويجل من أمرها إجلالا كبيرا حتى بعد مماتها. لما قدمت أختها هند قام لها النبي صلى الله عليه وسلم ويتبشبش لها, وعندما استأذنت استئذان خديجة فرح النبي صلى الله عليه وسلم بها. فقالت فقامت غارت أم المؤمنين عائشة وقالت ما لك ولديك العجوز قد أبدلك الله خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله ما أبدلني الله خيرا, فقد أعطاني الله منها الولد وحرمني من غيرها وقد ناصرتني حين قلاني الناس وقد نصرتني بمالها وبولدها وما ذكر في آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت ناصرة الناس. ثم بعد ذلك من كان معه؟ زيد بن حارثة. زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إخواننا كان مسك عبدا, فجاء أبوه وجاء عمه ليشتروه من النبي صلى الله عليه وسلم, فخيره رسول الله قال إن شئت فذهب وإن شئت فابق, لا بيع ولا شراء. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أبوه وعمه. فقال له أبوه ما لك أتترك الحرية وتلقى مع محمد وأنت كذا؟ قال لقد رأيت من أخلاقه ومن أمره ما يغنيني عن الأب والأم وعن غيره للنبي صلى الله عليه وسلم, فبقي مع رسول الله. فكان من ظلم من أول من آمن به أمر به. كذلك أيضا من كان ابن عمه علي بن أبي طالب, وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما عمه في ذلك الوقت, وكان علي صغير, ولذلك أول من آمن من النساء خديجة, وأول من آمن من الصبيان علي, وكأول من آمن من الموالي زيد بن حارثة, وأول من آمن من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أخواننا أبو بكر الصديق, وأبو بكر هذا كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم, وكانت له مزية حتى في إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم, فقد جاء عنه أنه قال لكل من عرض عليه الإسلام كبوة إلا أبو بكر. أبو بكر الصديق قبل الإسلام بدون أن يفكر فيه مباشرة قبل الإسلام. والعلماء كما جاء سهل عبد الله التستري ما فاتكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صدقة, ولكن فاتكم بشيء وقر في قلبه, إيمان في قلبه وتصديق. وقيل سمي هو اسمه عبد الله بن قحافة, لكن سمي وغلب عليه الصديق لتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم, فسمي بأبي بكر الصديق كنيته رضي الله عنه. فكيف أسلم؟ ثم في هذا من أسلم على يديه أبو بكر؟ طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة, الزبير بن العوام ثاني المبشرين بالجنة, عبد الرحمن بن عوف المبشرين بالجنة, بلال وهو الذي فداه وما وقع منه, كذلك أيضا من الذين أسلم عثمان بن عفان, كلهم أسلموا عليه. يا أخوان هذا يوم القيامة كله في صحيح ميزان أبي بكر الصديق رضي الله عنه, هذا كلهم أسلموا عليه. فلما يقال رجل بأمة لا شك رجل قد يعد الأمة, ومن ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه أدخل الإسلام, كان في الدعوة مباشرة لم يقف, بدأ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أسلم بنات النبي صلى الله عليه وسلم دخلنا الإسلام كلهن وآل بيته, فصار أول بيت على الإسلام هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو بكر الصديق دخل أهله كذلك بماذا؟ الإسلام. وبقي الرسول في هذا الأمر حتى جاءتهم الدعوة آمنوا معه, هذه المهمة, حتى وصلوا إلى 40 واختلفوا, كلهم اختلفوا. يعني مثل لما نجد لعثمان بن عفان من بني أمية تجد كذلك أيضا يعني طلحة بن عبيد الله من بني أسد, زيد بن حارثة كذلك أيضا من بني عدي, فغيرهم إذا اختلفت من كل الطوائف قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي إخوانا في ذلك الصدق, أن يكون الإنسان صادقا مع ربه سبحانه وتعالى. فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه مع الصحابة كان هذا, حتى أنزل الله عز وجل يا أيها المدثر, المدثر وهو المتدثر الذي ربط نفسه, قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر. فسر العلماء الرجس أي النجس, وبعضهم قال هي كما قال الشيخ هو الشرك, جركه اتركه وابتعد منه, وهذا ما ينبغي الإنسان في ذلك. إذن هذا إخواننا الذي نقول ثم فتر الوحي، فبقي بعد ذلك 3 سنين والوحي بماذا فاتر بعده؟ ثم أنزل بعد ذلك القرآن، وكانت الدعوة السرية التي وقعت في مكة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقفة أخيرة في هذا الباب، ماذا نستفيد من هذه الأشياء التي كانت فيها تأتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نعلم كما ذكرنا أن السيرة الأصلية بأنها لا تدرس هكذا، السيرة لابد أن يكون فيها شيء من المعاني كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد وغيره، والتاريخ عموما لابد أن نستفيد منه أشياء. فماذا نستفيد منه؟ أولا نستفيد أن أصحاب الحق لابد أن يعانوا، وأن الإنسان إذا كان صاحب حق لابد أن يصبر في الأذى في سبيل الله عز وجل. من أين أخذنا ورقة النوفل عندما قال يا ليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك؟ يعني ما من نبي جاء إلا وسيخرج، يخرج من الله. ورب العز وجل يقول ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهو ينظر إليها وفي قلبه أسى وحسرة، ويقول والله إنك لأحب البقاع إلى قلبي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. يقول لمكة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء يخرجهم من الظلمات ومع ذلك عودي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا نحن نقول، وهذه ميزة الإسلام، إذا عودي الإسلام ما وجدوا لأعداء أي حد، لما يشتدوا على الإسلام يزيد، يتركوه يزيد، هكذا في كل أحواله. ولذلك سننظر في المحن التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومرت بالصحابة فيها تهيئة إلى تكوين النفوس في إقامة دولة الإسلام. يعني لما يصبروا شردوا عذبوا، قتل منهم من قتل، مات منهم من مات، في نهاية المطاف الذي بقى القوم الذين بقوا هم الخير الذين تقوم بهم دولة الإسلام، وقامت بهم دولة الإسلام ورفعوا دين الله سبحانه وتعالى. فهذا إذن أول أمر نستفيد نحن من هذا، أنه ما من صاحب حق يأتي به إلا وستكون له معاداة. ناتي لمسألة أخرى كذلك أيضا، النبوة هذه من الله عز وجل ليست اكتساب، وكذلك نريد أن نفرق بين قضية الرسول والنبي. مثلا النبي والرسول اختلف أهل العلم فيها إلى 7 أقوال، الفرق بين النبي وبين الرسول. نذكر من أرجح الأقوال، القول الذي هو شائع بين الناس أن النبي هو ما أرسل إليه، ما يعني ما أوحي، من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ، والرسول هو ما أوحي إليه وأمر بالتبليغ. ولذلك يقول الشيخ محمد عبد الوهاب لما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بقرأ فقط وبقى 3 سنوات، هذه ليست فترة الرسالة، ثم أرسل قال يا أيها المدثر قم فأنذر، أمر بالبلاغ. هذا القول ذهب إليه، إلا أن القول الصحيح الذي يظهر العلم عند الله أن النبي هو الرسول، هو ما أرسل بشريعة مستقلة من عند الله عز وجل، وأما النبي هو ما أرسل بشريعة نبي قبله. الدليل على ذلك أنك لا، أولا نقول بأن النبي مرسل والرسول مرسل، بل الإنسان منا في هذا الوقت مأمور بالبلاغ، كل إنسان مأمور بالبلاغ، النبي والرسول. ولذلك كم آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم في فترة نبوته على القول بالنبوة في هذا التفريق؟ 8 شخص بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ شرعه وآمنوا به. فلذلك قال الله عز وجل في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات يقول كلاهما مرسل، النبي مرسل والرسول مرسل، قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إذن أرسلهم الله عز وجل هذا وهذا، فإذا لا فرق بينهم. الأمر الثاني بأن النبي بنبي برسالة من قبله في قوله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين يحكم بها النبيون الذين أرسل، لا طيب إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا والربانيون مستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. التوراة هذه إذن النبيون يحكمون بالتوراة، ليس لهم شريعة مستقلة، وإنما كان لهم الحكم بالتوراة الذي قد وقعت السابقة فيه. فلذلك نقول هنا في حيث المسائل أن يعتبر أرجح الأقوال بأن النبي هو الذي أرسل بشرع رسول قبله، وأما الرسول فهو الذي أرسل بشرع مستقل كما أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. والمسألة كما نقول منهم من لم يفرق بين النبي والرسول جعله بمعنى واحد، لكن الصحيح كما ذكرنا هو التفريق، هو التفريق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، قال الله عز وجل وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لماذا قال رسول الله وقال خاتم النبيين؟ لأن النبوة أعم من الرسالة، فهو أثبت له الرسالة التي هي الأخص، ونفى أن يكون بعده حتى عن طريق العموم أي نبي يأتي بعده. ولذا كل من ادعى النبوة فهو واقع في الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان في مسند أحمد وغيره، يأتي بعد 30 دجال كلهم يدعون أنه نبي، يقول أنه نبي ولا نبي بعدي، والله عز وجل يقول خاتم النبي. فإذا هذا أخوانا نقول من الأشياء التي نأخذها أيضا كذلك حسن الأخلاق في الإنسان تنجح في الدعوة، وكذلك أيضا تقيه مساوئ السوء كما ذكرت عائشة، كلا والله لا يجزيك الله فإنك لتعين الكلة وتكسب المعدوم وتعين على أوائل الحق وتصل الرحم، هذه الأشياء تقيك من المصائب. وكما يقال يعني صنائع المعروف تقي مصائب السوء، تقي الإنسان مصائب السوء، فالإنسان لابد أن يعرف هذا. وكان النبي أيضا كذلك مما يذكر أهل السلوك أحيانا يقول مما يستفاد منه أنه ينبغي الإنسان أن يكون عنده لحظات خلوة بينه وبين ربي عز وجل ويتفكر فيها حتى في ملكوت السماوات والأرض بينه وبين الله عز وجل، حتى يخلو قلبك ويكون خاليا مع الله سبحانه وتعالى هذه اللحظات حتى تكون له ملكة ونوع من العلاقة السليمة. وهذا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، في السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. المقصود خلوة بينك وبين الله تتفكر في أمر الله عز وجل، ويتفكر الإنسان في أمره وفي ذنبه. ويقول العلماء، قال ابن القيم في كتابه الفوائد، يقول أعظم القربات حسنات القلوبات، وأعظم الانتكاسات معاصي القلوبات. تفعل معصي وخالي بينك وبين الله عز وجل، يعني هذه أعظم المعاصي إذا ارتكبها الإنسان فتكون من أقرب الأشياء. وكما جاء في بعض الأحاديث، أجعلتني أهون الناظرين إليه، الله عز وجل يخاطب عبده إذا خلى استحب الناس وخلى بمعصيته بربه سبحانه وتعالى. فإذا هذا أخوانا ما نستفيد منها، فإذا هذا ما بدأ به الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت هداية البشرية عند ذلك. وبدأت بماذا هداية البشرية؟ وبدأ النور لهذه الأمة، بدأ النور لهذه الأمة. يقول صاحب كتاب حضارة الهند له عبارة يقول، وهو لم يكن مسلما كان كافرا، ومع ذلك ماذا يقول؟ يقول مؤسس حضارة الهند هو محمد صلى الله عليه وسلم. هم يذكرون هكذا. ومن باب الفائدة أخوانا، من خصائص النبوة لا ينبغي أن نقول محمد فقط ورسول، لا لا يجوز. قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تقولوا يا محمد تسكتون، يا رجل، يا هذا، هذا كله نهى الله عز وجل عنه. سيقول إذا قال محمد عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، أو يقول رسول الله، أو يقول كذا، لا يجعل هكذا. لكن أولئك الكفار يقولون، فنحن نقول، فيقول هو أول من صنع. قال من حرر العقول من عبادة الفأر والحجر والشجر إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، قال هو الذي حقق حضارة الهند. ومن هنا صار الإنسان يفكر، فخرج مما كان في العقل فيه من السجن إلى أن تحرر بماذا؟ إلى الخير. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا برؤية نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به، وكذلك أن يكرمنا في الدنيا بحبه واتباع سنته والدفاع على هذه السنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. نعم، كيف يكون الصدق؟ سؤال كبير هذا. يقول هو الأخ كيف يكون الصدق؟ يقول مراتب الصدق، له مراتب الصدق، له مراتب. وبقدر ما يكون عند الإنسان من التصديق، بقدر ما يكون عنده من الصدق لربه سبحانه وتعالى، ف فيختلف فلان صادق وصدق، لكن بين صدق أبو بكر الصديق وصدق فلان مفاوز كبيرة جدا هذا بينهم. لكن كيف يكون الصدق؟ يكون الصدق بقدر الطاعة وبقدر التفكر، وأكثر ما يجلب الصدق مع الله عز وجل هو كثرة التفكر والخلوات مع الله عز وجل، يورثك كثير الصدق مع الله عز وجل، خلوات الطاعة. والله عز وجل قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. من هؤلاء يا إخواننا؟ هؤلاء الذين عذبوا في فترة مكة الذي سيأتي ذكرهم الآن، فكانوا هم الرجال الذين رفع الله بهم هذا القرآن ورفعهم الله، ربوا عليه في الفترة الأولى ورفع الله بهم القرآن بعد ذلك، فذكره الله من رجال صدقوا ما عهد الله عليه. وجاء في مسند أحمد أن عربي قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة وكنا نحب مجيء الأعراب النبي صلى الله عليه وسلم ليسألونه، نهوا عن السؤال، نهوا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الأعراب. فقال يا محمد اللهم صل وسلم على رسول الله، من المعنى بقوله تعالى من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، من المعنى؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجب. قال فبينما هو كذلك حتى دخل طلحة بن عبيد الله الذي ماذا يقول؟ أسلم على يد من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال أين السائل؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال هذا ممن قضى نحبه، صدق مع الله سبحانه وتعالى وممن قضى نحبه. وجاء في بعض الروايات من سرق أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. هذا ليش صادق؟ كيف صدق؟ وأن قصته بماذا من أعجب ما يكون، من أعجب ما يكون يعني قصة طلحة بن عبيد الله. الوقت ما شرفنا في هذا، لكن الصدق يتحصل على الإنسان يا إخواننا تلاوة كتاب الله عز وجل، تفكر فيه، كذلك أيضا الخلوات مع الله عز وجل. وكما يقول ابن القيم يقول فتش على قلبك في ثلاث مواضع في كتاب الفوائد، يقول فتش على قلبك في ثلاث مواضع، في الخلوة بينك وبين الله عز وجل، في تلاوتك للقرآن، في مجالس الذكر. فإن لم تجد قلبا فسل الله أن يهبك قلبا فإنك لا قلب لك، أنت بدون قلب. فلهذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها هي التي تعتبر من الأشياء التي تحيي قلوب الإنسان والصدق مع الله سبحانه وتعالى، أن يصدق الإنسان مع ربه عز وجل، فلا بد حق الإنسان يتكبر. وكما يعني حتى قراءة بعض الكتب ككتب ابن القيم وكتب كذا شيخ السلمتي لا شك بأنها تحيي القلوب وتحيي النفوس، وهذا ما يسمونه العلماء بالسلوك. والسلوك المقصود به كيف يصل الإنسان إلى رفع الصدق في قلبه، يسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم التي رسمها، لكن بالتذكرة ببعض الأشياء التي كانت له في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يصدق كيف كانت كذا، فهذه كلها بماذا يصل الإنسان بها إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يبلغنا منازل الصادقين وما كذلك أيضا مقاصد السائرين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المخلصين، وصلى الله عليه وسلم.